عاصفا حبيب ببعض ما فهم الفؤاد من السنة القرآن. فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشر العطر الرباني. يا ربنا بالمصطفى العدنان الإنساني. فسألت من ربي ثبت على الذي قد خصني والصدق في إيماني. فسألت من ربي ثبت على الذي قد خصني والصدق في إيمان. يا ربنا بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شأني. يا ربنا بالمصطفى العدنان حبيبي منعما بذكر منبسطا جميع الزمان. وأفوز في العقبة برؤية وجهي ورضاه عني في أجل مكاني. يا ربنا بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شأني. يا ربنا بالمصطفى.